بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما يقول إذا استيقظ من منامه. هكذا بوب النووي، لأنه قد شرع في الأعمال المقسمة على الأوقات والمناسبات. يقول: وروينا في صحيحي إمامي المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ربنا جل جلاله قد خلق الإنسان وخلق جميع ما حول الإنسان ابتلاء واختبارا وامتحانا، ومما يمتحن به الإنسان الوساوس التي يلقيها الشيطان على الإنسان. وليس للشيطان على الإنسان سلطان إلا في الوسوسة. فالسعيد من ذكر الله تعالى ولم يلتفت إلى وساوس الشيطان، بل يستعيذ بالله من الشيطان ويلجأ إلى طاعة الرحمن. والشقي في هذه الدنيا وفي الآخرة من غفل عن ذكر الله تعالى وسار مستجيبا لوساوس الشيطان. والشيطان لا يرتاح ولا ينام، إنما يتابعك في ليلك ونهارك، حتى عند النوم ينهاك عن الاستيقاظ. إذا أردت أن تستيقظ قل: عليك ليل طويل فارقد، ويجتهد في هذا بالوسوسة، ولا سبيل إلا بذكر الله تعالى. فقال هنا: فإن استيقظ وذكر الله تعالى. هذا فيه استحباب أن الإنسان حينما يستيقظ يذكر ربه سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله تعالى يطرد الشيطان ويدفع الشيطان ويدفع الأذى ويرفع الأذى. انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة. إذا توضأ الإنسان انحلت العقدة الثانية، فإن صلى انحلت عقده كلها، باعتبار أن الإنسان قد صلى وأدى ما عليه. والإنسان قد يستيقظ فيقول له الشيطان بالوسوسة: عليك ليل طويل، فيرقد فإذا فاتته صلاة الصبح. وإذا جلس فذكر الله انحلت عقدة، إذا توضأ انحلت عقدة. وغالب الناس إذا توضأ سيصلي، لكن بعضهم يوسوس له في غيره: اذهب استدفئ في الفراش ثم بعد قليل قم لتصلي. فإذا ذهب ليستدفئ في الفراش أخذته النوم ففاتته الصلاة. يقول: فأصبح نشيطا طيب النفس. إذا أدى الإنسان حق الله وصلى صلاة الفجر يصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذا لم يصلي الإنسان صلاة الفجر أصبح غير مرتاح بقية نهاره. يقول: هذا لفظ رواية البخاري ورواية مسلم بمعناه، وقافية الرأس آخره. وروينا في صحيحي البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، باعتبار أن اليمان صحابي وقد قتل خطأ في معركة أحد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. إذا الإنسان يذكر اسم الله تعالى في جميع أعماله وفي جميع أموره، في أول نهاره وفي آخره، وفي جميع تقلباته، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشر. إذن هو الاستيقاظ من النوم حياة، والموت نوم مصغر، ففي النوم تذكير بالموت، وفي الاستيقاظ تذكير بالبعث والنشور، فهما النوم والاستيقاظ كلاهما يذكر بالموت ويذكر بالبعث والنشور. إذن ربنا جل جلاله قد جعل لنا آيات وهي حجج علينا تذكرنا بالموت وتذكرنا بالمعاد، فربنا ما خلقنا عبثا ولا يتركنا سدى. قال: وروينا في كتاب ابن السني بإسناد صحيح. ومر عندنا أن النووي يقدم كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني على عمل يوم الليلة للنسائي، وهذا اجتهاد منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وانتبه هنا إلى وأذن لي بذكره، فإن الإنسان لا يوفق على عمل صالح إلا بتوفيق من عند الله تعالى. وهذا الحديث قد حكم بصحة إسناده، وقد حسنه بعضهم، لأن فيه محمد بن عجلان، بعضهم يحسن حديثه وبعضهم يصححه، والأمر في هذا واسع. قال: وروينا فيه، أي في كتاب ابن السني عمل اليوم والليلة، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إلا غفر الله تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا الحديث ضعيف جدا كما نص عليه أهل العلم. وفي إسناده عبد الوهاب تكلم فيه أهل العلم، ووجدنا أنه لم يأتي به لأن في الأحاديث القوية غنية. قال: وروينا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أي في كتاب عمل يوم الليلة لابن السني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينتبه من نومه، أي يستيقظ، فيقول: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن الله يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير، إلا قال الله تعالى: صدق عبدي. وهذا الحديث أيضا ضعيف جدا، فيه عبيد الله، فيه محمد بن عبيد الله، وهو ضعيف جدا. ووددنا من الإمام النووي أنه لو لم يذكرهم، وهو قد صرح أنه يأتي بالصحيح والحسن ويأتي ببعض الضعيف، لكن هذا الضعيف جدا لا يدخل في من يقبله من أهل العلم، فالضعيف جدا غير مقبول. وروينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل كبر عشرا، وحمد عشرا، وقال سبحان الله بحمده عشرا، وقال سبحان الملك القدوس عشرا، واستغفر عشرا، وهلل عشرا. استغفر أي قال استغفر الله العظيم أو استغفر الله، وهلل أي قال لا إله إلا الله، وهلل عشرة، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرة، ثم يفتتح الصلاة. وهذا الحديث أيضا في إسناده عمر بن جعثم وفيه ضعف. نعم. وهنا يقول وقولها هب أي استيقظ. نعم. وروينا في سنن أبي داود عن عائشة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا أيضا في إسناده عبد الله بن الوليد وهو ضعيف، فوجدنا منه أنه لو اقتصر على الصحيح وفي الصحيح غنية وكفاية. باب ما يقول إذا لبس ثوبا، والثوب أيها الإخوة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وعلى الإنسان أن يحفظ هذه النعم وأن يذكرها ويستذكرها دائما أبدا، لا ينسى الإنسان نعم الله تعالى عليه. وهذه نعمة الثياب من النعم التي تتكرر علينا، فهي نعمة نحن ملفوفون بها لفة. وربنا قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. إذن هذا اللباس الذي نلبسه والأشياء التي نجلس عليها في بيوتنا وفي الطائرات وفي السيارات وفي غيرها قد أنزلها الله، وربنا يمن قل يا بني آدم قد أنزلنا، وقد جاء بقد التي تفيد التحقيق، فهذا أمر محقق لكل أحد. قد أنزلنا عليكم، فربنا قد أنزله إنزالا علينا وصبه علينا صبا، لباس يواري سوآتكم أي يستر العورة، والعورة قيل لها سوء لأن الإنسان يسوءه كشفها، وريشا هذا اللي هو النعيم الذي نتخذه من الفراش والمخاد وغيرها، ولباس التقوى ذلك خير. كما أن الله قد أنزل هذا لباسا نتقي به الحر ونتقي به البرد، أيضا ربنا قد أنزل التقوى والدين، بحيث أن الإنسان إذا عمل بهذا وقاه الله تعالى من النار. فمن استذكر لباس الجسد فليستذكر لباس التقوى، فإذا كان لباس الجسد يدفع عنك الحرارة ويدفع عنك البرودة ويسترك، فعليكم بالتقوى حتى تتخلصوا من الزمهرير ومن الحرور، وأيضا تستروا أنفسكم يوم القيامة من الفضيحة المؤبدة. قال ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إذن هذا اللباس هو آية من آيات الله تعالى، فعلينا أن نستذكر نعم الله تعالى. وهنا قال باب ما يقول إذا لبس ثوبه، فوجدنا من كل أحد أن يستذكر نعمة الله عليه. يستحب أن يقول بسم الله، وهذا الاستحباب في كل عمل، كل عمل للإنسان في حياته يقول بسم الله، ما خلا المعصية، فالمرء لا يستعين بالله على معصية الله. وربنا قال: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وأول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعند التثنية يستذكر الإنسان حاجته لربه في كل شأن، وأنه مفتقر إلى ربه ومولاه. يقول: وكذلك تستحب التسمية في جميع الأعمال. نعم، في جميع الأعمال خلا المعاصي. وقانا الله وإياكم السيئات وشر السيئات. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واسمه سعد بن مالك ابن سنان، صحابي جليل، بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذه في الله لومة لائم، لأن أهل العلم يجب عليهم بيان الحق والنطق به، ونهي أهل العلم عن لبس الحق بالباطل. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا سماه باسمه، قميصا أو رداء أو عمام، يقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. إذن كل نعمة من النعم يحرص المرء أن يضعها في طاعة الله. وهذه الجوالات التي تحملون احذروا من شرها، فإن شرها كبير مستقر، فاحذروها يا عباد الله، وراقبوا أنفسكم. يقول: وروينا فيه عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن الإنسان يحافظ على الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو ما أشبهه، يعني لما الإنسان يقتني قنية. وربنا جل جلاله هو الذي أغنى وأقنى، فهنا يستحب الدعاء عند استعمال الحاجة، ويتكرر هذا ولا سيما عند أول عمل يقني الإنسان الشيء يدعو. يقال: يستحب أن يقول عند لباسه ما قدمناه في الباب قبله. قال: وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني. هنا الإنسان يظهر الذل والافتقار، ويستشعر أن هذه النعم هي نعم من الله. أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. إذن جميع النعم التي بين أيدينا علينا أن نستشعر أنها نعم، إما تقربنا إلى الله وإما تبعدنا من الله. فإذا فعلها الإنسان وطلب القربة فيها إلى الله تعالى فإنه يؤجر فيها، وإن استعملها في معصية الله تعالى فإنه يحاسب عليها. إذن على المرء أن يتفقد جميع ما عنده من بيت أو سيارة أو أي شيء، حتى الكتاب، يسأل الإنسان ربه أن يجعله حجة له لا عليه. قال: حديث صحيح رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في سننهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. إذن هذا الحديث هو حديث قوي، وقال الترمذي حديث حسن. وظهر في هذه السنين من يقول بأن مراد الترمذي إذا حكم على حديث بحسن يريد أنه ضعيف، وهذا الكلام محض خطأ مردود على قائله. وروينا في كتاب الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق، يعني القديم الخلق، فتصدق به. كان في حفظ الله وفي كنف الله وفي سبيل الله حيا وميتا. وهذا الحديث في إسناده أبو العلاء الشامي وهو مجهول، فالحديث ضعيف. وله أيضا طريق آخر فيه علي بن يزيد الهاني وهو ضعيف، فالحديث ضعيف. وهذا فيه حكم جديد، وهو أن الإنسان يتصدق بالقديم. باب ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبا جديدا. طبعا الإنسان يحذر الحسد، والإنسان من لوازم الإيمان أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. يقول: روينا في صحيح البخاري عن أم خالد رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، أي أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إيتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، قال لها مرتين. فهنا يعني معناها تلبسينها بالعافية حتى تصبح خلقا، وفيه دعاء بطول العمر بالطاعات. وروينا في كتاب ابن ماجه وابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر رضي الله عنه ثوبا فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ فقال: بل غسيل. فقال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا سعيدا. نعم. وهذا الحديث في سنن ابن ماجه وعمل يوم وليلة لابن السني، وهو حديث قوي. باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما. إذن ديننا قد علمنا كل شيء حتى لبس النعل وخلعه. يستحب أن يبتدئ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كميه، أي كم الرجل، ورجلي السروال، يعني لما يلبس الكم بيده يدخل يده اليمنى، أما السراويل فيدخل رجله اليمنى أولا، ويخلع الأيسر ثم الأيمن. أما بالخلع يخلع الأيسر أولا ثم الأيمن حتى يتأخر الأيمن. وكذلك الاكتحال والسواك، أي أن السواك باليمين. طبعا السواك فيه خلاف، منهم من رأى أنه باليسار، ومنهم من فصل فقال: إذا كان لدفع الأذى فهو باليسار، وإذا للتطيب فهو باليمين. والأمر في هذا واسع جدا. وتقليم الأظفار وقص الشارب وندف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة، لكن نحن لما نسلم من الصلاة نبدأ باليمين. ودخول المسجد، أي يبدأ الإنسان بقدمه اليمين. والخروج من الخلاء يخرج باليمين. والوضوء يبدأ بالإنسان بغسل يده اليمنى، وعند غسل الرجل يبدأ بغسل الرجل اليمنى. والأكل، أي أن الإنسان يأكل باليمين، والشرب يشرب باليمين، والمصافح يصافح الإنسان بيمينه، واستلام الحجر الأسود، أي الإنسان يستلمه بيده ثم يقبله، وأخذ الحاجة من الإنسان، لما شخص يعطيك شيء قدم له يمينك، ودفعها إليه لما تدفع لشخص شيء، وما أشبه هذا. فكله يفعله باليمين وضده باليسار، أي أن الأمور طيبة باليمين، وأن ما عدا ذلك باليد اليسار. يقول: روينا في صحيحي البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره أي في تطهره، وترجله أي وهو تسريح الشعر، وتنعله أي في لبسه النعال. وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. يقول وروينا في سنن أبي داود وسنن البيهقي، طبعا عند الإطلاق إذا قلنا سنن البيهقي يراد السنن الكبرى، أن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. يقول هنا معلقا على هذا الحديث فيما يتعلق بالتخريج، يقول حديث حسن رواه أبو داود الترمذي وأبو عبد الله محمد ابن زيد. نعم، وبعضهم يرى أن الصواب أبو عبد الله محمد بن يزيد وهو ابن ماجه، وهذا هو الصحيح، وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. لكن الناظر هنا أن منهج النووي يختلف، مرة يأتي بالاسم ومرة لا يأتي بالاسم، والراجح أنه يأتي بالاسم أول مرة ثم البقية يأتي بما اشتهر به. قال وفي الباب أحاديث كثيرة والله أعلم. باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما. يقول روينا في كتاب ابن السني، طبعا باعتبار أنه قد أخذ كتاب ابن السني سماعا من أوله إلى آخره، عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو. هذا الحديث بعضهم قد صححه بالشواهد، وعند التفتيش يتبين أن في جميع الطرق ضعف. باب ما يقول حال خروجه من بيته، ماذا يقول الإنسان، وأن الإنسان إذا خرج قد تستقبله أمور فيحتاج المرء التوفيق من عند الله. نعم، يقول روينا عن أم سلمة رضي الله عنها واسمها هند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا الحديث قال فيه حديث صحيح، هذا هو حكم الإمام النووي. نعم، والحديث هو من رواية الشعبي عن أم سلمة، والشعبي لم يسمع أم سلمة. يقول رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي حديث صحيح، هكذا في رواية أبي داود أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، وكذا الباقي بلفظ التوحيد. وفي رواية الترمذي أعوذ بك من أن نزل، وكذلك نضل ونظلم ونجهل بلفظ الجمع. وفي رواية أبي داود ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك. في رواية غيره كان إذا خرج من بيته قال كما ذكرنا والله أعلم. يقول وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. قال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود في روايته فيقول، يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أي إن الشيطان يستحسر لأنه لن يستطيع أن يؤذيه بالوساوس. يقول: روينا في كتابي ابن ماجه وابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال: بسم الله التكلان على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث في أسانيده ضعف، وبعض أهل العلم قد قوى هذا الحديث، بعض أهل العلم قد قوى هذا الحديث اجتهادا منهم. باب ما يقول إذا دخل بيته. وأيضا إذا دخل الإنسان بيته فالبيت نعمة والأهل نعمة، وعلى الإنسان أن يؤدي شكر نعم الله وأن يجعل كل نعمة في محلها. يستحب أن يقول بسم الله وأن يكثر من ذكر الله تعالى وأن يسلم سواء كان في البيت آدم أم لا، لقول الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. إذا الإنسان يسلم على أهل بيته. يقول: وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. إذن البركة من عند الله تعالى وفي السلام بركة. طبعا الحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان فيه مقال. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الترمذي له اجتهادات في الأحكام على الأحاديث. يقول: وروينا في سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه واسمه الحارث، وقيل عبيد وقيل كعب وقيل عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. يقول: لم يضعفه أبو داود. وقلت مرارا بأن النووي يعتمد كثيرا على سكوت أبي داود، وهذا الحديث في إسناده ضعف لانقطاعه. ثم قال: روينا عن أبي أمامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن، أي صاحب ضمان، كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله، أي المجاهد في سبيل الله تعالى، وأيضا من خرج في طاعة الله تعالى باتا للعلم والخير والدعوة إلى الله. يقول: فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله، فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى. إذن الدخول على البيت نعمة، والبيت نعمة عظيمة، فعلى الإنسان أن يستشعر نعم الله وأن يجعلها في طاعة الله وأن يحمد الله على هذه النعم. وربنا قد ندب على ذكر النعم فقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فهذه النعم منها نعمة البيت والأهل، يذكرها الإنسان بقلبه وبلسانه ويضع كل شيء في محله ويحسن إلى أهل بيته، ويحرص الإنسان على إعفافهم جميعا وعلى نصحهم وإرشادهم وعلى